نعم يشير بهذا المفهوم الى تعريف المناسب الوقت المناسب الى تعريف الوقت المناسب وهذا احد التعاريف التي قيلت فيه التعاريف وقبل قدر مؤلفه هذا النوع من التعاريف ما هو تعريف الوقت المناسب كثير من التعريف ما فيه من سبق الوقت المناسب الوقت المناسب ما هو الوقت المناسب الوقت المناسب هو الذي يدرك العقل من خلال بناء الحكم عليه الحكمة التي يتوقعها الشارع لذلك الحكم الذي بني على ذلك الناس هو الذي يدرك العقل من خلال بناء الحكم عليه من خلال بناء الحكم على هذا الحكمة التي توقعها الشارع من بناء ذلك الحكم عليه وما هي الحكمة التي يتوقعها الشارع من شرعية الإسلام بحكمة إما جلب المصالح وإما فرع المكاسب لأن شريعة الله كلها قائمة على هاتين الحكمتين إما أن تجلب العباد مصلحة وإما أن تبرأ عنهم مفسدة فكل وقت يدرك العقل من خلال بناء الحكم عليه هذه الحكمة الشرعية اللي هي فرع المكاسب الذي يصلح يعتبر وقت مناسبا مثال ذلك أن الله تعالى أوجب الزكاة لماذا أوجب الزكاة؟ من أجل سد حلة الفقراء وسد حلة الفقراء أليست مصلحة مجلوبة للعباد؟ بلى هي مصلحة مجلوبة للعباد وكنت عليها لأسباها ومثال برأي مستدى تحريم الخمر لأجل الإفطار لماذا حرم الله الخمر؟ لأجل العلة التي توجد فيها وهي الإفطار لماذا حرمنا الخمر لهذه العلة؟ لبرء المفسدة عن المكلف ما هي المفسدة؟ وللإبرار بعقله لأنه لو شرب الخمر لا أفسد عقله وهكذا كل ما شرعه الله عز وجل إنما يكون لهذه المصلحة أو لبرء المفسدة فإذا كان الوقت مناسب في بناء الحكم عليه على في بناء الحكم عليه إذا كان الوقت الذي بني عليه الحكم محققا لهذه الحكمة اللي هي جزء مصلحة ولا برء مصلحة فهو وقت مناسب مثلا الطعمية في تحريم الربا في الطعام أي في البر الشعير والسمن المسيح هل بناء الحكم عليه يحقق مصلحة الشرعية ويبرأ المفسدة التي أراد الشرع برأها وإبعاد عن الحكم له؟ نعم لأن الطعم الذي هو علة بتحريم الربا وقت مناسب وبناء الحكم عليه يحقق هذه المصلحة ما هو بناء الحكم عليه تحريم الربا يحقق هذه المصلحة الشرعية فرع المفاسد عن المجتمع إذ لو أبيح الربا ماذا يحدث؟ لو أبيح الربا لتضرر الناس كيف يتضرر الناس؟ نعم؟ أيوة تمام وهكذا إذن هذا هو الوقت المناسب أي هذا هو تعريف الوقت المناسب أو اللي صار من بقضي هنا الذي تضمن الوقت المناسب هو الذي يتضمن ويستلزم في بناء الحكم عليه تضمن ترتيب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع اي ما توخاه الشارع من شرعية الاحكام ومن الذي اعتنى به الشارع هو جزء المصالح وبرء المفاسد من ابعاد المفسدة وجوده ذي تدابي المقصود بوجوده تدابي اي المصلحه التي فيها السداد وفيها الرشاد وفيها الفلاح قال Thank you. ما زلنا مع المطلق الخامس من مسالك العلة الذي يسمى بماذا؟ يسمى بالمناسبة الإقالة، فهو مركب من هذين الاثنين، والاسم المركب لا بد من أن نعرف لأن كل جزء من جزئيه له دلالته الخاصة، وقد سبق ذكر دلالة كل واحد من الاثنين الذي ترتب منهما هذا المطلب. أما دلالة المناسبة فهي تمام، وأما الإقالة فدلالتها نعم أنه وصف ثالث للعلة. ثم بعد ذلك نعرف هذا المخرج أو هذا المثلث المركب من الاثنين بتعريف يتضمن ماذا؟ يتضمن شيئا واحدا، هذا تعريف يتضمن معنى الاثنين معه، وهو تعريفه هو هذا المثل أردنا أن نعرفه نقول هو الذي يستلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع من المصلحة، إذ الشارع إنما شرع للناس الإحكام من أجل جلب مصالحهم التي لا تقيم حياتهم إلا بها، ومن أجل فرض المفاسد التي تضرهم في دينهم أو دنياهم. كل الإحكام التي شرعها الله عز وجل إنما كانت من أجل هذا. فكل وصف من الأوصاف يترتب على حكمه المبني عليه مصلحة شرعية يعتني بها الشارع، أو مكتبة يعتني الشارع بوضعها، فإننا نسمي ذلك الوصف مناسبا، وفي تسميته إذن واضح. من شرط هذا المثلث من شرطه نعم بالتعليل، يعني لا بد أن يكون الوصف مستقلا بالتعليل على وجه التحقيق، على وجه الجزم والتحقيق. وهذا الشرط بعده قال احترز به عن ماذا؟ عن ماذا احترز به؟ نعم احترز به عن الوصف في باب الصدر والتحقيق، إذ قال بعدهم لا يشترط فيه هذا الشرط الذي هو تعيين الاستقلال، وإن المطلوب فيه هو ما المطلوب فيه هناك؟ أريد فيه ما يشبه هذا نعم؟ تماما، وفي الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، أما هنا فتجد فيه تحقيق الإثبات، تحقيق الإثبات، إذا هنا يركز فيه على ماذا؟ على الإثبات، وهناك يركز فيه على النفي، ومن ثم كفي هناك بقول المجتهد بحثك لم أجد، أو هذا ما وجدته من أصل انتقاد غيره. أما هنا فلا يكفي فيه أن يقول هذا، بل لا بد أن يثبت بأن هذا هو الوصف الوحيد الذي يصلح للتعليم. هذا معنى كون الاستقلالية هنا شرطا. سبق لنا أيضا في الدرس الماضي تعريف المناسب، وأن المناسبة قد عرفوه بتعاريف، وقد اختار المؤلف واحد من تلك التعاريف، عرفوه بتعاريف أربعة، وبعضها يتداخل مع البعض الآخر، والذي اختاره المؤلف من هذه التعاريف هو مرتبط المناسب. ايوه اذا هو من خلال الحكم عليه. ايوه تمام تدخل. ايوه تمام، ان هذا احد التعاريف التي قيلت في المناسب. اذا المناسب هو ذلك الوصف الذي يدرك العقل من خلال ترصد الحكم عليه، يدرك العقل من خلال ترصد الحكم عليه. ماذا يدرك؟ يدرك الحكمة التي توخاها الشارع من الحكم الذي بناها أو بناه على ذلك الوقت. وهذه الحكمة كما ذكرنا هي أي ضرب المصلحة وضرع المصدر تماما. والآن أشار المؤلف بقوله هنا أشار بهذا إلى أن هذه الحكمة التي تترتب على الوقت المناسب، هذه الحكمة التي تترتب على الوقت المناسب التي هي جلب المصالح التي يحتاج إليها العباد، هذه الحكمة قد يكون حصولها مقطوعا به، قد يكون حصولها مقطوعا به مجزوما به. وهذا هو الذي نسميه بالمرتبة الأولى، وإن تحقيق المصالح بالنسبة لبنائها على الوقت المناسب على أربعة مراتب، على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن نجزم بتحقق تلك المصلحة، والمرتبة الثانية أن نظن تحقيقها لا نجزم به لكن يغلب على ظننا أنها تتحقق. المرتبة الثالثة أن يستوي عندنا تحقيقها وعدم تحقيقها، وهذه المرتبة تسمى عندهم بمرتبة الشك. والمرتبة الرابعة أن يغلب على ظننا عدم تحقيقه. إذن كل وقت مناسب في الحكمة المترتبة عليه إما أن يجزم بحصوله، وإما أن يغلب على الظن حصوله، وإما أن يستوي عندنا الطرفان، وإما أن يغلب على الظن عدم حصوله. ولكل واحد من هذه الأربع أمثلة في الشرع كثيرة. مثال النوع الأول وهو الذي نزل بتحقق المصلحة الشرعية المترتبة عليه، مثاله البيع. ما شرع الله البيوع إلا من أجل أن يتصرف في المبيع الشخص الذي دخلت إليه ملكية الشيء. هذه الحكمة. لماذا شرع الله البيوع؟ من أجل أن ينتفع المشتري بالمبيع الذي انتقلت ملكيته إليه. طيب، هل هذه المصلحة مجزوم بحصولها أم مضمون بحصولها؟ مجزوم بحصولها، وكل العقلاء يشهدون بهذا. لماذا شرع الله البيع؟ من أجل أن يستفيد الناس بعضهم من بعض. هذه الاستفادة التي هي الانتفاع بجميع وجوه الانتفاع، هل هي مجزوم بحصولها أم مضمون بحصولها؟ مجزوم بحصولها، مجزوم بحصولها. وقف على هذا المثال ما سواه، والأمثلة كثيرة. هذا هو النوع الأول من هذه المراتب. النوع الثاني من هذه المراتب أن يغلب على ظننا حصول تلك المصلحة التي أراد الشارع من شرعية ذلك الحكم. مثال ذلك القصاص الذي شرعه الله عز وجل. لماذا شرع الله القصاص في القتل العمد؟ من أجل أن ترتدي عن النفوس وتنزجر عن القتل، من أجل أن ترتدع وتنزجر عن القتل. هل هذا الارتداء والانزجار مجزوم به أم يغلب على الظن فقط؟ يغلب على الظن فقط، بدليل أن هناك من لا يرتدع ولا ينزجر. هذا دليل على أن هذا المصلحة ليس مجزوم بها، وإنما يغلب على الظن تحقيقها. ومن ثم كانت العرب تقول القتل أنفى بالقتل، القتل أنفى بالقتل. وقال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذلك الزواج، ما ذكر الله الزواج من أجل التحصين، من أجل التحصين. هل هذا التحصين من الزين الجديد أم يغلب على الظن؟ فقوله يغلب على الظن بدليل أن هناك من لا يتحصن بالزواج. إذن ما الحكمة في الزواج؟ التحصين والكف عن الزنا، هل هذه الحكمة موقن بحصولها أم يغلب على ظننا فقط؟ يغلب على ظننا حصولها. المرتبة الثالثة وهي الذي يستوي فيها الطرفان، بمعنى أن حصول المصلحة هي عدم حصولها على حد سواء. مثل علماء الأصول بهذه المرتبة في تحريم الخمر، الله تعالى حرم الخمر لحكم، ومن هذه الحكم الكف والانزجار عن شرب الخمر. ما هي المصلحة المتوقعة هنا؟ الكف والانزجار عن شرب الخمر. لكن هل هذا الكف يغلب على ظننا حصوله؟ لا يغلب على ظننا حصوله، بل قد يحصل وقد لا يحصل. إذن فتحقق المصلحة وعدم تحققها بالنسبة لهذا النوع من الحكم الشرعي على حد سواء، على حد سواء. والدليل أن هناك من يشرب الخمر كثيرا إلا من كان له وازع آخر ودافع آخر، إلا من كان له وازع ودافع آخر يكف ويمنعه مثل وازع الإيمان وتقوى الله عز وجل. بهذا مثل الأصوليون لهذا النوع الثالث من المراتب. النوع الرابع وهي ما يتوهم حصولها ويغلب على الظن عدم حصولها، فهذا من أمثلته، من أمثلته الآيس من الولادة أو الآيسة من الولادة، الزوج الآيس من الولادة أو الرجل الآيس من الولادة الذي بلغ من كبر العدية، أي الذي فحص نفسه فوجد أنه عاقل أو عقيم. هذا يغلب على الظن إذا تزوج أنه لا يريد، ولكن من المحتمل أن يريد أو لا. من المحتمل إن هذا ليس ببعيد على الله ولا بغريب في قدرته سبحانه وتعالى، لكن الذي يغلب على ظننا أنه إذا تزوج لا يريد. وكذلك الآيسة، مرأة الآيسة، فإنه يغلب على ظننا أنها إذا تزوجت لا ترد. وما هي المصلحة المتوقعة من الزواج؟ يكثير نسل المسلم، فهو الآن قد غلب على ظننا أنه لا يقع. طيب، هذه الأنواع الأربعة يعلل فيها بالنوع الأول والثاني للإجماع. ما هو النوع الأول؟ وهو الذي يلزم بتحقق مصلحته. النوع الثاني الذي يغلب على ظننا تحقق مصلحته. وأن النوع الثالث والرابع فقد اختلف في التعليل به، والصواب الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه يعلل به، وحجتهم أن حكمته تتحقق في الجملة، ويكفي أن تتحقق في الجملة، تتمدد تتحقق في الجملة. مثلا للجزار عن شرب الخمر هل يتحقق في الجملة أم لا؟ يتحقق، فإذا كان هناك أفراد لا ينفع فيهم هذا لا يضرنا هذا، فإن الحكم الشرعي قام طاردا حتى في هذه الحالات. وكذلك النوع الرابع، فإننا لا نجزم بعدم وقوع المصلحة وترك بها، بل يبقى عندنا نوع هو الاحتمال، ولا يطلب منه عندنا نوع من الاحتمال، بأن الآية من الولادة إذا تزوج فقد يلد، بل هناك من وقع لهم هذا، أي هناك الآيتون من الرجال الآيتات من النساء من تزوج وتزوجت وولدت، وإن كان هذا نادر والمقصود هو حصوله ولو في الجنة. لذلك قال المؤلف بالطارتين في الأصح في القول الصحيح علاني، والمراد بالطارتين الطرف الأول من المرات بالمرحبة من الأربعة التي ذكر المؤلف، والطرف الأخير فقد ذكر أربعة. الطرف الأول هو المشكوك فيه، والطرف الأخير هو الموهوم أي الذي يتوهم أن وراءه مصلحة، والأول قلنا الذي يشك أن وراءه مصلحة، وأما الثاني والثالث فهذا لا خلاف في مشروعية التعليل به. إذن كم هذا الموضوع؟ الموضوع هو ماذا؟ المصلحة المترتبة على الوقت المناسب، أصول هذه المصلحة إما أن يكون يقينيا، وإما أن يكون مظنون به، وإما أن يكون مشكوك فيه، وإما أن يكون وهميا. إذا كان مجزوم به لا شك في التعليل به، التعليل به، وإذا كان مظنون الحصول فهو أيضا مما يجوز التعليل به باتفاق. أما إذا كان مشكوكا فيه أو موهوما فهذا محل خلاف، والأصح أنه يجوز التعليل به، ودليل الجواب قلنا أصوله في الجملة. وقد استشكل الشارح رحمة الله عليه الشيخ محمد الأمين، استشكل كيف يقال بجواز التعليل بهذه الأنواع كلها، فإذا قيل بجواز التعليل بهذه الأنواع كلها فلم يقل في الدنيا لا يعمل به، لم يقل في الدنيا لا يعمل به، إذ الأوصاف المعلل بها لا تخرج عن هذه الأربعة، لا تخرج عن هذه الأربعة. وأجاب بأن المقصود من ذكر هذه الأربعة فيما يتعلق بالوقت الذي ظهرت مناسبته، الوقت الذي تظهر مناسبته هو الذي يوجد في هذه الدوائر الأربعة، وأما الوقت الذي لم تظهر مناسبته وهو في حقيقة الأمر معلل به، فهذا لا يدخل معنا فيما يصير بسببه، وهو يعلل به لأنه من المعلوم أنه لا تخلو الأحكام الشرعية من علة سواء أدركها العقل أم لم يدركها العقل، وبذلك ندرك بأن الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف، أو العلة المناسبة هي أخص من مطلق العلة، فإذا قلت هذه علة مناسبة فهي أخص أو فهي أخص من هذه علة فقط، إذ العلة المناسبة أو الوصف المناسب هو الذي تظهر مناسبته للحكم الذي بني عليه، والذي تظهر مناسبته. وبماذا تظهر مناسبته؟ بإدراك الحكمة المترتبة عليه، هذا الإدراك إما أن يكون على سبيل الجميع القطعي، وإما على سبيل غلبة الظن، وإما على سبيل الشك، أو على الأقل على سبيل الوهم، وذلك هو أقل الدرجة. ثم قال طيب، إذا قلنا بأنه يعمل بالوقت المناسب الذي يتوهم حصول حكمته، إذا قلنا بذلك فإن المسافرة المترفها الذي تلحقه أبنى مشقة فإنه يشرع له الحكم الذي هو قصر الصلاة وزواج لإفطاره، مع أنه لم تظهر عليه الحكمة المترتبة على الحكم الشرعي، إذ ما هي الحكمة التي من أجلها شرع الله الصلاة وزواج الفطر؟ فتعلم شرعا، وهذا لم تحصل له البتة، ما حصلت له البتة، لأن سفره الذي قام به كان محاطا بالعناية من أوله إلى آخره بحيث يؤذن نفسه، فما يستعد عند بعض الأثرياء والأمراء اليوم يسافرون ولا تلحقون أبناء نفسه، فهل يقال هنا عندنا انعدمت الحكمة ينعدم الحكم الشرعي؟ لا، حتى لو انعدمت الحكمة في هذه الصورة يبقى الحكم الشرعي لما يحاصل في الجنة، إذا بصوره أو هذه الصورة توضحه في هذه الصورة، وهي المسافر المترفه الذي لم تلحق ابناء مشقة فإنه يشرع في حكم في حقه الحكم الشرعي، ويبقى الوقت معلل به، لا يلفه ويصير هنا أي السفر الذي هو مذمة المشقة، إنه هنا لا يعلل بالمشقة المشقة وإنما يعلل بالسفر، وذلك أن المشقة لا تتوفر فيها طرق العلة التي هي الانضباط، ولذلك يعلل لماذا؟ بالمظلمة، لأنه إذا لم نجد العلة متوفرة على شروطها فإننا نعلل لماذا؟ بمظلمتها، دائما نعلل بمظلمتها. ثم قال يشير بهذا إلى أن الحكمة التي تترتب على الوقت المناسب، هذه الحكمة أو هذا التناسب الذي يقع بين الوقت وبين الحكمة على أنواع ثلاثة، إذا الحكمة التي تترتب على الوقت المناسب على أنواع ثلاثة، النوع الأول الحكمة التي سماها العلماء الضرورية، والثاني من الأنواع الثلاثة ما سماه العلماء بالحاجي، والثالث الذي سموه بالتحسيني أو التكميلي. إذا في الإصلاحات الشرعية المترتبة على الأحكام على أنواع ثلاثة، نوع يسمى بالضروري، والضروري هو ما كانت حاجة الناس إليه حاجة ضرورية بحيث لا تقوم حياتهم إلا به، لا تقوم أبدانهم ولا أديانهم ولا عقولهم ولا أموالهم ولا أعراضهم ولا حسابهم إلا به، تتوقف عليه الحياة توقف الضرورة، يتوقف عليه الحياة توقف الضرورة بحيث لا تقوم إلا به، والثاني هو المسمى عندهم بالحاجي، والحاجي هو ما تتوقف عليه حياة الناس أي يحتاجه الناس في حياتهم ولكن لا يبلغ إلى درجة الضرورة، يحتاجون إليه لكن لا يبلغون في حاجة إليه إلى درجة الضرورة، أما التكميل أو التحسين فهو الذي لا يحتاجون إليه، لا حاجة ضرورية ولا غير ضرورية، وإنما تشمل حياتهم وتكمل وتسير على أحسن العادة وأكمل النظام عندما يتوفى. عندما يتوفى هذا النوع الذي يسمى بالتسليم فإن الحياة تكمل به وتكمل به وتحسن به وتظهر في أكمل صورها وأجمل منظرها. والشرع الحكيم قد جاء ليغفر للناس هذه الأنواع الثلاثة، لكنه يبدأ أولا بالضرور إذ مرتبته الأولى، ثم يسمي بالحاج وأنه محتاج إليه وإن كان لا يصير إلى حد الضرورة، ثم يثلث بالتسليم أو التسليم لأن شرع الله يريد لحياة المسلمين أن تكون على صورة أجمل وأكمل، ولا يكون فيها تشوه ولا يكون فيها خلل. بهذا تنطق شريعة الله عز وجل عند كل من يتأمل أحكامها الشرعية، تنطق بهذا. ولو أن المسلمين لبسوا الشريعة الإسلامية لظهر عليه جمالها وكمالها، لو أنهم طبقوا الشريعة الإسلامية لا توفرت لهم الضروريات ثم الحاجيات ثم الكمالية. وهذا أنا قول المؤلف ثم المناسب عانيت الحكمة، عانيت الحكمة، ولما قال المناسب أشار إلى التفسير، المناسب يعني به الحكمة، يقصد به الحكمة المترتبة عن الأحكام الشرعية. يقول منه ضروري وهو في المرتبة الأولى. قال نعم ثم جاء تتمة، قد تكون المصلحة شرعية تكميلية وبينهما ما يسمى بالحاجي، هذا مرتبته بين الضرورية وبين التكميلية أو التكميلية. ولا يجوز أن يبدأ الناس بالتكميلية والحاجات الضرورية والحاجية معطلة، كما لا يبدأ الناس بالحاجيات أو الحاجي ثم يتركون الضروريات. هذا هو سلم المقاصد المترتبة عن الإحكام الشرعي، يبدأ أولا بالضروري ثم بالحاجي ثم بالتحكيم. ثم قال نعم هذه هي أنواع الضروريات. ما هي أنواع الضروريات؟ ضروريات مع الله، وما هي الحاجيات مع الله، والتكميليات مع الله. أما الضروريات فقد حددها العلماء في خمسة، سموها بالضروريات الخمس أو الكليات الخمس، وزاد بعضهم سادسة. أول هذه الضروريات التي سمت بها شريعة الله عز وجل في كل ما شرع في الإحسان، أول هذه الضروريات الدين، ثانيها النفس، ثالثها العقل، رابعها النسب، خامسها المال، سادسها العرض لمن زاده. وقيل العرض والمال في منزلة واحدة. إذن أول الضروريات لا الدين، أول الضروريات الدين. جاءت شريعة الله بإحكامها من أجل أن تكون للناس وتحفظ عليهم دينهم، لأن دينهم هو روحهم الذي به يحيون، فإذا مات الدين ماتت الحياة، ولا دنيا لمن لم يحي دينه، كما يقول شاعر محمد إقبال شعب الثاني يقول في قصيدة له: ولا دنيا لمن لم يحي دينه ومر به الحياة بغير دينه إلى آخره. فإذا لا يمكن أن تكون الحياة إلا بالدين، ولذلك جعل الله الحياة حماية للدين، جعل حياتنا حماية للدين، فشرع الجهاد حيث نبذل النفوس في سبيل إقامة الدين، نبذل نفوسنا في سبيل إقامة ديننا، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: احرصوا على الموت توهب لكم الحياة. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود وغيره: إذا تبايع الناس بالعينة إلى آخره، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه منهم إلا إذا رجعوا إلى دينه. إذن أول هذه الضروريات الدين، وشرع الله لحماية الجهاد، وشرع الله لحماية قتل المرتد، شرع الله لحماية الجهاد، وشرع أيضا قتل المرتد. ثم يأتي في المرتبة الثانية من هذه الضروريات النفس، النفس في المرتبة الثانية، وشرع الله لحمايتها وحفظها الحسن، شرع الله لحمايتها وحفظها الحسن. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الثالث من الضروريات العقل، العقل الجسم أولا ثم العقل ثانيا، وشرع الله لحماية العقل أمورا، منها تحريم الخمر وتحريم كل مسلم، وحرم الله عز وجل تحريم كل مسلم وتحريم كل مسلم، كما شرع سبحانه وتعالى أيضا لحماية العقل أن من زنى عليه فعليه الدية، من زنى على امرئ فضربه في رأسه فقد عقله فعليه دية. النوع الرابع من انواع الضروريات النسب، وشرع الله لحفظ النسب ماذا كان؟ شرع حد الزنا حماية للأنساب، حماية للأنساب حتى لا تمت بسوء. النوع الخامس من هذه الكليات المال، والمال شرع الله لحفظه قطع يد السارق، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأما الذي زاد النوع السادس وهو الغرض، والغرض هو محل شرف الإنسان أو هو محل النفس والقدس من الإنسان أو هو نسب الإنسان لأب وجد. الرسول بهذه التعاريف، وشرع الله لحفظ الأعراب، ما الذي شرع؟ شرع حد القذف سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعضهم: يهين علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول، يهين علينا أن تصاب جسومنا لكن تبقى أعراضنا وتبقى عقولنا كاملة. هذه الكليات تجدينا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضحة المعالي، يقول تعالى في أول كلية من هذه الكليات الخمس: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون دين كل كلية. قاتلوهم اجبلوا أنفسكم ليرقد دين الحية. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله. لذلك كان الدين مقدم على غيره في مقتضى هذه الآية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. النوع الثالث وهو النفس، حفظ النفس. يقول سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال: وكتبنا عليكم أن النفس بالنفس. وقال سبحانه وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والجروح. والكلية الثالثة وهي العقل. ماذا قال الله فيه؟ يسألونك عن خمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أو إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى آخر الآية. الكلية الرابعة قال الله فيه النسب. قال الله فيه: الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الكلية الخامسة وهي المال. قال الله فيه: السارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله العظيم الحكيم. وأما السادسة لمن زادها وهي العرف، فقد قال الله فيها: والذين يرغبون المحصنات ثم لم يأتوا بفاحشة سوداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ثم قال: نعم. وأما الكليات الخمس السابقة فهي مرتبة حسب ما ورد في النهي، ولذلك جاء بحرف العطف الذي يدل على الترتيب. ما هو الفاء؟ ايوه. ونعم بالنسبه للنص هل نقص؟ ايوه. هل في نقص؟ نقص. اذن الترتيب. واما المال والعرض فهما في مرتبة واحدة. ثم قال: فحفظها حتم على الإنسان. وحفظ هذه الكليات، حفظ هذه الكليات كان واجبا في جميع الشرائع السابقة، فما من شريعة أتت إلا وهي تحث وتحض على حفظ وحماية هذه الكليات، إذ لا تقوم حياة الناس إلا بها. فكل شريعة من شرائع الله عز وجل جاءت لحفظ هذه الكليات الخمس. أما القوانين البشرية فاختل فيها النظام الترتيبي، وهناك القوانين التي لا تدخل في حسابها عنصر الدين، ولذلك فيتهتم مثلا بالمال بالنفس. وهناك من القوانين البشريه التي لا تدخل في حسابها مساله النسب، اذ لا يهمها ذلك. القوانين الشيوعيه التي تعتمد على شيوعيه النساء وشيوعيه المال، الناس شركاء في النساء وشركاء في الأموال. هذه القوانين البشرية لا تستطيع أن تستوعبها.